تزرقني شفاته. هذا هو خير الهدى لحبيب الساقي من جب القرآن والباب. هذا هو المسرى حضر من خلاقي وهمه بجنود من سماها وعطاه الحوض والوقت والتجرب وراقي. الأرث هو طبيب داها اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عيد المشد طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عيد المشد طه. اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عيد المشد طه. يعشق محمد من يعشق محمد يا فوز بالوصول يا فوز بالوصول. فيه وجدي فيه وجدي فيه وجدي وداعي العذول وداعي العذول. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا رب. مليئه في جمالك لا إله إلا الله وليعول علي لا إله إلا الله. لا يرى ما لغيري لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله في الوضع الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله وارضى بفعل منه لا إله إلا الله ما لها من مجال لا إله.